فريق الاحلام الدخلوية. كله بالفلوس كله بالفلوس كله بالفلوس كله بالفلوس، حب بالفلوس، ضحك بالفلوس، راحة بالفلوس، عيشة بالفلوس، اكل بالفلوس، كله بالفلوس. من قلب حارة شعبية صوتهم طلع دوم الدخلوية، ويقول ولع ساحل الشمال دهكع وعلي علبي الحبون في الغالي، قلت العشم في الله ابو عشم ما تخالي، والناس اخدت عزاء انا اللي فلوسي صاحبتني، الناس بحالها صاحبتني، ولما في سكة يشوفوني كلهم كان بيثبتني بالبص يا صاحبي بالاحضان، فيناك ومش باين يا مان، ما بقتش تسأل زي زمان، يا بخت مني